وقالوا استكمال بقى للجدل، وقالوا لولا نزل عليه آية. الله، لولا نزل عليه آية. ما هي الآية؟ الآية هي الأمر العجيب الذي يبعثه الله على يد نبي ليثبت صدقه في تبليغه عن الله. هذه الآية. طب هو ما نزلش بالآية؟ طب ما هو نزل بالقرآن، وانتم نفسكم بتقولوا ان القرآن ده كويس قوي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى القرآن ده يعني ما فيش فيه ايه، فيش فيه كلام. طب امال ايه لولا نزل عليه آية آدم؟ قال لك هم ما اقتنعوش بآية القرآن. ليه؟ قال لك لأنهم لما شافوا الرسل السابقين وجدوا أن كل رسول له معجزة اللي هي آية، وله كتاب منهج. فمثلا موسى معجزة العصا واليد البيضاء وإلى آخره، ومنهجه في التوراة. فهو لما نزلوا القرآن عايزين هم فاهمين القرآن نزل معجزة بدليل أنه بيتحدى، بيقول لهم إيه هاتوا إيه مثله. وبعدين نزل شوية في التحدي، قال طب هاتوا 10 سور بلاش مثله. لما ما جدوش قال هاتوا ايه سورة، اكثر سورة. يبقى لما تترقى مع خصمك في التحدي بعد ما قال هاتوا مثل القرآن، ما حصل. قال لهم طب احنا نخففها عليكم، هاتوا 10 سور ب10 سور مثله مفتريات. ما دام انتم بتقولوا بيفتري مش مفترى، اذا الافتراء يعني عندكم وارد. طب افتروا تلقون 10 سور، ما هي سهله هي، افتروا تلقون. ما غدروش، قال هاتوا صوره واحده، ما غدروش. طب اذا كان التحدي وصل الى هذا الحد في الايه، وقال القران بقى انا بتحدى به، وهل معنى المعجزه الا التحدي؟ هي المعجزه اصولها التحدي، تحدي القوم فيما نبغوا فيه بان ياتوا بمثل هذا. فاذا لم ياتوا يقول لهم اللي خلق الخلق هو اللي جاب الحكايه دي، بدليل انكم اقوياء هاتوها انتم. ما بتحدكوش في امر لا تعرفونه، لا، انا اتحدى في امر انتم تعرفوه ونبغتوا فيه. لو كنتم ما تعرفوش يا سلام، لو عرفناه كنا نجيب، لو كنا نبغين فيه كنا نجيب. لا، انتم تعلمونه وانتم نابغون فيه فهاتوا. زي قوم موسى بتعملوا السحر والشعوذة بتاعت فرعون، نجيب لكم من جنسه مش من نوع من جنسه. طيب وانتوا يا قوم عيسى مثلا الطب، نجيب لكم من جنس الطب. وانتوا يا عرب من جنس ايه؟ فصاحة وبلاغة وبيان، نجيب لكم من جنس الفصاحة والبلاغة والبيان. أم قالوا لولا ايه؟ طب ما عندكم آية. أم قال لك يا جوز انهم هم بدهم يفوتوها علينا، يقول لك لا، ده دي آية، ده كتاب منهج، احنا عايزين ايه؟ معجزة. معجزة زي ايه يا سيد؟ قال لك معجزة كونية، يعني نشوفها كده نحسها. يقول له يا شيخ انت ده انتوا اغبياء، ده المعجزه الكونيه الحسيه تبقى اقل. ليه؟ لانها موقوته التاثير، لانه لما ضرب البحر بعصاه هي مره واحده حصلت ولا ما حصلتش؟ اللي شافها قال ده معجزه. طب واللي ما شافهاش بقت خبر، ان شئت صدقه وان شئت. انا ما صدقتوش الا لان القران قال، انما لو ما كانش القران قال يمكن ممكن تقول لا ما حصلش. الله، يبقى اذا فرق بين معجزه كونيه تحدث مره ثم تنتهي لتصبح خبرا يروى، تصديقك له على مقدار توثيقك للمخبر، فان كنت موثقا للمخبر تبقى تؤمن به. طيب وبرضه حكايه عيسى ابرئ اكمه الابرص، اللي شافها يقول معجزه. لكن القران مش كده، القران جاي لايه؟ جاي للناس كافه، ادي واحده. وما دام جاي للناس كافه، مش معقول كل من في الارض يكونون معاصرين للنبي عشان يجيب لهم ايه كونيه، ادي واحده. وما دام هيجي للناس اللي يجوا بعد كده، يبقى لازم تبقى ايه باقيه، ما تجيش الا ايه المعنويات العقليات. إذن كل واحد منا يستطيع أن يقول محمد رسول الله ومعجزته هذه، إنما هل يستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله ومعجزته أنه أبرأ الأكمه والأبرص؟ لا، معجزة محمد هي القرآن، يعرض ما فيه من أحكام، يعرض ما فيه من نظم، يعرض ما فيه من آيات كونية تنبأ فيها، يعرض ما فيه من قضايا علمية لم تحدث إلا بعد ألا بعده بكذا 1000 سنة، ومع ذلك جاءت مصدقة لما معه. شبقى دي ليه؟ ولذلك لما تيجي تقول له إن القرآن معجزة عربية، يقول لك طب وغير العرب تعملوا إيه يعني؟ طب واللي مش عربي ده اللي ما بيقولش شعر ولا بيقول أدب ولا بتاع، طب أنت بتقول بتتحدى، مش لازم تتحدى الناس فيما نبغوا فيه. طب الانجليزي ما يعرفش لا شيء ولا عرب ولا بتاع، والفرنساوي والالماني والتاني والتاني. يقول له لا، المعجزه للعربي معاصر الاذن للسماء كانت بالايه؟ بالبلاغه البيانيه، والاعجاز لغير الامم بالامر المتفق عليه وهو المعجزات العقليه، لان المعجزات العقليه دي ملهاش لغه. فاذا كانت المعجزه التي قدمها الحق سبحانه وتعالى بين يدي رسالة الرسول هي المعجزة البيانية والأداء البلاغي، نقول هذا يعجز العرب، وقد عجزوا أن يجيئوا بمثل القرآن، ثم عجزوا أن يجيئوا بعشر سور من القرآن، ثم عجزوا أن يجيئوا بأقصر سورة. إذن فقد ثبت عجز الذين واجههم رسول الله بالدعوة، فماذا بقي للذين يواجههم الرسول بالدعوة وهم غير عرب لا يعرفون شيئا عن البيان ولا عن الفصاحة ولا عن البلاغة؟ ولا بد أن تكون المعجزة بين يدي المنهج لتصدقه في أي لحظة من اللحظات. نقول هناك أمور تختلف فيها اللغات، وذلك منطق اللسان، ولكن هناك أمور يتفق فيها الخلق جميعا، وهي الأمور العقلية والأمور الكونية التي تمس الناس جميعا. فالقرآن جاء معجزة بيانية لمن واجهوه أول الأمر، لمن جاء بلسانهم، ثم ترك الحق في القرآن معجزات لا تنقضي عجائبها إلى يوم القيامة، وفي كل يوم نستنبط من آيات الله معجزات تخلص غير العرب، لأنها معجزات كونية موجودة في الكون. ومن العجيب أن الذين يستنبطونها ليسوا مسلمين ولا مؤمنين بالقرآن. فمثلا حين نأتي للمعجزة العقلية، نقول إن كان في القديم يظنون أن الحس كله في المخ، الواحد يحس في القلب، وبعدين قال لك لا، ده في أشياء لا تصل إلى المخ ومع ذلك نحس به، قال لك ده في النخاع الشوكي والحركة العكسية، إلى أن جاءت المدرسة الألمانية فاكتشفت أن كل الحس في الشعيرات التي تنبطح على الجلد. هذا هو منطق الحس. وإحنا بنستدل على هذا بأننا إذا جئنا وأعطينا واحد حقنة يتألم بمقدار ما تنفذ إبرة الحقنة من الجلد، وبعد ذلك ينتهي الألم، ولذلك تجدها شكة كده وتنتهي. الله. فإذا لما جينا وقالوا هذا الكلام وجدنا القرآن سبق ذلك بقرون متعددة وعلى لسان رسول أمي لا يعرف لا العصب ولا الحس ولا درس المسائل دي، وفي أمة أمية لا تعرف شيئا عن هذا، وفي والأمم المتحضرة المعاصرة كأمة فارس والروم ما كانش اشتغلت بمثل هذه المسائل، يجي في القرن العشرين يهتدوا إليها. فإذا ما قرأنا القرآن وواجهنا لنجد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله. نقوم نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن أمر يتعلق بعذاب الكفار يوم القيامة يكون فيه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن محل الإذاقة هو الجلد، قضية انتهي منها. يبقى دي معجزة عقلية، معجزة علمية، معجزة كونية. من اللي اقترحها؟ مش مسلمين ولا مؤمنين ولا أي حاجة، قالوها على أنها إيه؟ على أنها علم. وبعد ذلك قلنا سابقا أن الحق حينما قال أنا خلقتكم من طين، وبعد ذلك جم حللوا الطين اللي بتطلع فيها النباتات وجدوها كم عنصر؟ قلنا 16. وحللوا الإنسان وجدوه إيه؟ 16. ومن اللي حل؟ حتى مش المسلمين، ده الكفار هم اللي عملوا. إذن سنريهم آياتنا، لا، كأن آية القرآن آياتنا يعني معجزاتنا في القرآن وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فمعجزة القرآن معجزة أرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي منهج الله. فلو أن معجزة الرسول كانت معجزة كونية يشوفها اللي شافها وخلاص وتنتهي، ما كانتش بقيت لمن نريد أن يكونوا مؤمنين، إنما معجزة عقلية كل يوم يجي لنا فيها إيه. لما اخترعوا الذرة مثلا بعد الحرب العالمية الأولى، اكتشفوا الذرة وفتتوها وعملوا اسطوانة اسمها اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد، وبعد ذلك كان القرآن اللي بيقروه السطحي يقولوا ده أصغر شيء ضرب به المثل الذرة، من يعمل مثقال ذرة إيه، ومن يعمل مثقال ذرة. وبعدين لما فتتت الذرة إلى أجزاء قالوا الله، طب ضربونا ضرب المثل بأقل شيء الذرة، قال لك لا، أنت ما فطنتش إلى آيات كثيرة في القرآن. ايه الايات الايه؟ قال لك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. والله عالم الغيب فلا. كل دي حاجات من علم الغيب ربنا يبرزها. ايه الله! اذا كل شيء في القرآن كل يوم تجي لنا منه معجزة. لو انه كان معجزة حسية زي عود كبريت كده ونولعها اللي شافها امل ما كانتش تقدر تقنع الان. انما معجزة عقلية كل يوم فيها ايه؟ كل يوم فيها اعجاز. فدو كان بيقولوا ايه يجي لناش آية، كانوا فاهمين انه يجي له آية ايه؟ حسية. نقول له ده الآية الحسية كانت تنقضي، انما الآية العقلية ايه؟ ما تنقضيش. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلنا إنهم لم يكتفوا بالقرآن على أنه آية ومعجزة دل على صدق رسول. أهذا حقيقي أم تمحل حتى لا يؤمنوا؟ إن كان حقيقي نقول لهم لماذا؟ قالوا لأن الرسل السابقين جاءت لهم معجزات غير كتاب المنهج، والقرآن كتاب منهج، والمعجزة التي جاء بها موسى عصا واليد البيضاء والتوراة منهج، وكذلك عيسى. فاحنا عايزين إن محمد يأتي بمنهج اللي هو القرآن وبمعجزة زي المعجزات التانية. نقول لهم القرآن معجزة ومنهج. ليه؟ لأن الديانات السابقة كانت تأتي لأمة مخصوصة وفي زمن محدود، فجاءت آياتها آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهي، ولكن رسول الله جاء لعموم الزمان ولعموم المكان. ومدام عموم زمان وعموم المكان تبقى الآية الحسية ما تنفعش، لأنها محصورة الزمان ومحصورة المكان. فالآية اللي انتم عايزينها كل يوم حيجي آية في هذه الآية للقرآن اللي انتم. اذا انتم من تش فاهمين ان القرآن فيه ايه، ولذلك جاءت الجملة التي تقول سنريهم آياتنا، يعني كل يوم حنوريهم ايه؟ آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. وإذا كنتم تقترحون آية تمحل بس وكلام علشان كده، إحنا قوم غيركم اقترحوا آيات وأنزل الله الآيات ومع ذلك كفروا، يبقى إذن الآيات مش حتلد إنكم تؤمنوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كذبوا وقالوا الناقة وجبنا لهم الناقة، وبعدين كذبوها وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم في ايه؟ فسواه. اذن فالمسألة الايات دي بيقولوها علشان ايه؟ وان كانت طلب الاية انا قادر لاني اله ان انزل اية، ولكن اكثركم لا يعلمون. انني ان جئت باية سيقولون الاية دي زي ما قالوا في القرآن، زي ما يقولوا في الايه؟ في القرآن. قالوا مش اه، ويقولك برضو ده عايزين اية تانية، اذن سلسلة من الايه؟ من الايات. او انني اذا انزلت اية اقترحوها فيكون العمل ايه؟ ان ابيدكم جميعا. لما يقترحوا آية وبعدين يجيبها لهم ربنا ولا يأمنوش ايه؟ والله اعطى رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بانه ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ولكن اكثرهم لا يعلمون. عدم استجابة ربنا لهم في ان ينزل ايه؟ في ان ينزل آية.